يسأل ويقول: حدثونا عن الربا كيف يكون؟ وأرجو توجيه نصيحة للمسلمين بشأنه جزاكم الله خيرا. الربا من أكبر الكبائر، قد توعد الله عليه بالعقوبات العظيمة. قال جل وعلا في كتابه العظيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتهبطه الشيطان نفسه، يعني لا يقوم من قبل إلا كالمجنون. وهذه عقوبة والعياذ بالله خاصة بهذا المرادي. وقال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. توعد المحق الربا، محق أموال الربا ونزل بركتها. قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد عظيم، من عاد في الربا توعده الله بالنار، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل الربا حربا لله ورسوله، وهذا وعيد عظيم يدل على كبر الذنب وعظمة الذنب. فالواجب الحذر من الربا بجميع انواعه. وصح الرسول انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء. فالله حذر من الربا، واخبر ان اهلهم من اهل النار، كوعدهم بالنار. والرسول كذلك لعنهم على خبث عمله. فالواجب على المسلم ان يتقي الله، وان يحاسب نفسه في ذلك، وان يحذر جميع انواع الربا في جميع التصرفات، لان الربا من اكبر الكبائر كما بين الله جل وعلا في هذه الايات التي سمعت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المنكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وغزو النفس التي حرم الله لها الحق واكل الربا جعلها منها واكل مال اليتيم والتولي والزحف والغافلات والمحصنات الغافلات المؤمنه. فالمحصنه الغافله المؤمنه ربها بالفاحشه من اعظم الجوانب من اعظم الموبقات. فالمقصود ان الربا من يقبح السيئات ومن يقبح الكبائر، وهو من السبع المهلكات نسأل الله العافية. وحقيقته نعم أمران: أحدهما ربا الفضل، والثاني ربا الفضل ربا النسيئة. فربا الفضل يكون يبيع جنس بجنس متفاضلا، كدرهم بدرهمين، سعودي دولار دولارين، جنس بجنسين، هذا ربا صريح، ربا الفضل يسمى ربا الفضل. نعم. وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وسجل في ذلك. النوع الثاني ثمن النسيئة، هو أن يبيع نوع من أنواع الربا أو مال الربا بنوع آخر نسيئة، فإن كان من جنسه صار فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. كأن يبيع مثلا 100 ريال سعودي ب 110 إلى أجل مثلا، هذا ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما ربا النسيئة فأن يبيع نوع من الربا بنوع آخر غير مقبوض المجلس يسمى ربا النسيئة، كأن يبيع دراهم بذهب أو دولارات بالريالة السعودية إلى أجل، هذا يقال ربا النسيئة ولا يجوز لإجماع المسلمين. فالواجب الحذر من الربا بنوعيه: الربا ربا الفضل ربا النسيئة جميعا. والحذر من التحيل على ذلك نسأل الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.